إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زال الحديث موصولا حول هذا العنوان: من مناهجهم تخبرونهم، ومن ثمارهم تعرفونهم. وكان الكلام في الخطبة الماضية عن الرفق وأهمية الرفق في الدعوة إلى الله وفي تربية الناس وإعدادهم وتأهيلهم، وعرفنا أن الذين يخالفون هذا المنهج لا بد وأن يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة، ولا بد وأن ينفروا الناس عنهم في نهاية أمرهم، فتبوء دعوتهم بالفشل. أما دعوة الأنبياء والرسل فلأنها باقية ولأنها مستمرة، فإنهم يحرصون حرصا شديدا على مراعاة أحوال الناس وعلى الرفق بهم في الدعوة وفي التأهيل والإعداد. وهذا المنهج القويم بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، ذكرت منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا الدين متين سأوغل فيه برفق، إن هذا الدين متين سأوغل فيه برفق. وتكلمنا عن المقصود من هذا الحديث، وذكرت أيضا حديثا آخر: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وهذا فيه تأكيد واضح على أن دين الله عز وجل لا يتلقى ولا يدرس، ولا ينبغي لأحد أن يقوم به في نفسه في خصته وفيما بين الناس إلا بالرفق والتيسير والتسهيل. الدين ليس بالتشدد، الدين ليس بأن يشدد الإنسان على نفسه طلبا للأحوط وللأفضل، حتى كان بعض أهل العلم يقول: ليس الدين بالتشدد، فإن هذا يحسنه كل أحد. معذرة، ليس العلم بالتشدد، فإن هذا يحسنه كل أحد، وإنما العلم الرخصة من ثقة. طبعا هذا ضابط مهم، العلم الرخصة من ثقة، يعني أن يكون عالما ربانيا متمكنا متضلعا من السنة. إذا سئل مسألة لو طرحت على الآلاف من الناس تراهم في واد وهو في واد آخر. لماذا؟ لأنه حصل أصول الشرع وقواعد الشرع التي جاء بها الأنبياء والرسل، وهذا قيد مهم، حصل أصول الشرع وقواعد الشرع التي جاء بها الأنبياء والرسل، لذلك تراه يرخص لهذا ما لا يرخص لغيره، يخفف على هذا في مسألة معينة وفي أمر ما ولا يخفف على غيره، وكلاهما تعرض لنفس الأمر. فالعلم ليس بالتشدد، هذا يحسنه كل الناس. يقول مثلا: هذه مسألة من مسائل الخلاف، هذه فيها قول يقول كذا وهذه فيها قول يقول كذا، ما هو الأحوط؟ طبعا هو يلتفت إلى الأشد فيقول: ما هو الأحوط؟ افعل كذا. طبعا ليس هذا من العلم، إنما العلم الرخصة من ثقة، يعني أن يرخص لك وقد اتكأ على دليل شرعي لا يرخص بهواه ولا يريد أن يجعل لنفسه موضعا عندك، يعني هو لا يتقرب إليك بهذا، إنما يرخص لك ويخفف عليك بمقتضى أدلة الشرع. هذا الأمر للأسف الشديد لا يحسنه إلا قلة قليلة من المتصدرين لأمر الدعوة. فالتيسير والتسهيل على الناس بناء على القواعد والأصول الشرعية هذا أصل من أعظم أصول الأنبياء والرسل التي ربوا عليها الناس. إذا كان الناس في غاية من البعد عن الله عز وجل، ما الذي يناسبهم؟ أن نبدأ بأعلى شيء أم أننا نراعي أحوالهم؟ نبدأ بالأهم وبالذي لا يصلح دينهم بدونه. وتذكرون ما ذكرته في الجمعة الماضية من كلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه حين قال كان الإسلام في أوله نطفة فاقتنع بالتوحيد، يعني انظر إلى البداية، يعني لا حد، مع أنهم يعني ما بينهم وبين البيت إلا عدة خطوات، لكن لم يفرض عليهم الحج وهم أهل البلد الحرام، لم يفرض عليهم الصيام، لم تفرض عليهم الزكاة، وهكذا. يعني كان التركيز على إخلاص الدين لله عز وجل، على التوحيد بمعنى الكلمة، كانت هذه البداية المهمة. وهكذا بدأ يتدرج حتى وصل الأمر إلى أن الإنسان لو عذر غيره هو لا يعذر. فختم كلامه بقول الله تعالى ويحذركم الله نفسه، يعني وصلت إلى مرحلة لا تعذر فيها، لقد تدرج بك الشرع حتى رباك وأدبك وأهلك وأعدك. ما دمت قد وصلت إلى هذه المرحلة فمثلك لا يعذر ولا يحتمل عذره، لأنك لست مبتدئا. أما إذا دخل إنسان هذا الدين وهو لا يزال حديث عهد بإسلام فيتعامل معه نفس المعاملة، فيتدرج به، نؤصل عنده التوحيد، نصحح له العقيدة، نحاول أن نفهمه معاني الأسماء والصفات حتى يتقرب إلى الله عز وجل من خلالها. لأن حظ الناس من الألوهية إنما يكون بقدر حظهم من الأسماء والصفات، بقدر معرفتنا بأسماء الله عز وجل وصفاته نتقرب إليه ونتوجه إليه. فأجهل الناس بأسماء الله وصفاتهم أبعد الناس عن الله، أما أقرب الناس من الله فهم الذين عرفوا الله بأسمائه وصفاته. هذا التدرج مهم جدا، لا نتهاون، لا نقصر، لا نتابع الناس في أهوائهم وما يريدون، ولكن نتدرج بأدلة شرعية. لا نأتي بدين جديد ولا بمنهج جديد، ديننا ولله الحمد ملآن بتيسيرات وبتراخيص يعني لا تعد ولا تحصى، رخص لا تعد ولا تحصى. وسأذكر لكم عدة قواعد أسأل الله أن يذكرني بها في نهاية الجمعة إن شاء الله. فمبنى هذا الدين على التيسير والتسهيل. ذكرت حديث إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. غلبه يعني هو لا ينتفع به، بل ويلقى الله عز وجل وقد تحمل إثما. لماذا؟ لأنه عبد الله عز وجل بدين ما أنزل به كتابا ولا أرسل به رسولا، إنما عبد الله بتجديد من تلقاء نفسه. لذلك قال ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. أذكر رواية يروى الإمام البخاري في التاريخ الكبير حديث سهل بن سعد، معذرة، سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه، الحديث حسن بمجموع الطرق. قال فيه صلى الله عليه وسلم لا تشددوا على أنفسكم فإنما هلك من قبلكم بتشديدهم على أنفسهم. سبحان الله، هو يتعبد لكن بتشدد، بذل جهدا وأنفق وقتا من عمره وهو يظن أنه يحسن صنعه، وهو يظن أنه يعبد الله عز وجل بذلك. حين يشدد على نفسه يأخذ دائما وأبدا بالأشد وبالأقوى، لا يلتفت إلى تيسيرات ولا إلى تسهيلات ولا إلى وخص. أهم شيء عنده إذا حصل الأمر بين حالتين تيسير وتشديد يختار التشديد. هذا ليس من دين الأنبياء والرسل، ولكن دين الأنبياء والرسل بني على التيسير والتسهيل والتخفيف. لذلك قال لا تشددوا على أنفسكم، وطبعا لنا عظة وعبرة في غيرنا، لا تشددوا على أنفسكم فإنما هلك من قبلكم بتشديدهم على أنفسهم. فكان التشديد سببا من أسباب الهلاك وليس العكس، ما كان سببا من أسباب النجاة، إنما صار تشديدهم على أنفسهم سببا من أسباب الهلاك. فجاءت النصيحة لا تشددوا على أنفسكم. أذكر أيضا رواية يرويها الإمام أحمد من حديث مشجن بن الأزرع رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره. يعني يكرر الجملة مرة أخرى للفت الانتباه والأنظار، انتبه وانظر، إن خير دينكم ما هو؟ أيسره، وليس أن تأخذ بالأشد. وهذا تحقيق عملي لقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أنت تعبد من؟ تعبد الله؟ هذا كلامه، هذا قوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، وما جعل عليكم في الدين من حرج. الآيات كثيرة جدا تدندن حول هذا الأصل، وهو التيسير والتسهيل والتخفيف. نأخذ بذلك في أنفسنا، ونأخذ بذلك في ذوينا وأهلنا، ونأخذ بذلك في تعليم الناس وفي تربيتهم. في مسند أحمد يرويه عبد الله ابنه، يعني عن أبيه، وجده بخط أبيه وهي وجدة صحيحة، من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: اسمح يسمح لك، اسمح يسمح لك. أنت حين تسمع بعض أهل العلم يقول مثلا الجزاء من جنس العمل، من أين جاء هذا الكلام؟ يأتي من مثل هذه الأحاديث: الجزاء من جنس العمل، اسمح يسمح لك، يعني كن سهلا ميسرا على نفسك وعلى غيرك من الناس، يأتيك التيسير والتسهيل من الله عز وجل. لا تكن صعبا، لا تكن شديدا، لا تكن يعني متعبدا بطريقة تؤدي بك في النهاية إلى أن تترك العبادة بكلية. وإذا نظر إليك ناظر ليقتدي بك نفر وأعرض، وأنا لا أطيق هذا الأمر، لا أحتمل ما هو فيه. ولنا في ذلك مثال عملي، الخوارج كانوا يتعبدون يعني بطريقة الصحابة يحتقرون عبادتهم إذا قورنت معها وإذا قورنت بها. لكن أين هؤلاء وأين هؤلاء؟ هؤلاء صدقوا، هؤلاء فازوا، هؤلاء نجوا، أما هؤلاء فقد خسروا وتخلفوا وهلكوا وأهلكوا من معهم واقتدى بهم، مع أنهم أصحاب صلاة وأصحاب صيام وأصحاب قراءة للقرآن وهكذا، لكن الدين ليس هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسمح يسمح لك. من منا يكره لنفسه أن ييسر الله تعالى عليه؟ أعتقد أنه لا يوجد عاقل يكره لنفسه أن يسهل الله تعالى له أن ييسر عليه. إذن ما هو السبيل وما هو الطريق؟ أن تبدأ بنفسك، أن تسهل على نفسك، أن تيسر على نفسك، حينئذ يأتيك التيسير والتسهيل من الله عز وجل. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه كان صلى الله عليه وسلم يقول: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. أصل الدين يقوم على ذلك الأمر. أنت إذا رأيت فوضى، ثورات، هرج مرج الناس اختلط بعضهم ببعض, اعلم أن هذا ليس من الدين في شيء. اعلم أن خلل ما قد دب بين الناس فأوقعهم فيما وقعوا فيه. فأصل الدين يقوم على التسكين وليس على التنفير ولا على التهيج, إنما على التيسير وعلى التسكين. وقد أكد ذلك حين أرسل معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن, الحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه حين قال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطاوع ولا تختلف. انظر إلى النصيحة. ذهب إلى اليمن, ذهب إلى اليمن معلمين مربيين, إذن صار كل واحد منهما في مقام المربي والمعلم. ما هو أصلك أيها المربي الذي ينبغي أن تستقيم عليه ابتداء وأن تربي الناس عليه؟ هذا هو الأصل. بشر ولا تنفر, يسر ولا تعسر, وبشر ولا تنفر, وتطاوع ولا تختلف. إذا اختلفتما أمام الناس ما العمل؟ ما أثر ذلك؟ ألا يتبع الناس واحدا منكما؟ يقول الناس اختلف فيما بينهما فمن نتبع, لكن تطاوع ولا تختلف, هذا فيما يخصكما. لكن بالنسبة للناس القاعدة يسر ولا تعسر, وبشر ولا تنفر. وفي رواية مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. يعني انظر إلى قوله كان إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره, يعني قاعدة قاعدة لا يبعث أحدا من أصحابه في أي أمر إلا ويأمره بذلك. إذا صارت المسألة ليست خاصة بمعاذ ولا بأبي موسى ولا بأهل اليمن خاصة, وإنما هذه قاعدة عامة. ما كان يرسل أحدا يدعوهم إلى الله أو في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ويوصيهم بهذه الوصية الغالية, بشر ولا تنفر ويسر ولا تعسر. هو نفسه كان يقول كما عند مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه كان يقول إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا, وإنما بعثني ميسرا معلما, معذرة, بعثني معلما ميسرا. إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا. بأي شيء بعثه؟ ما هي الصفة التي بعث بها يدعو الناس من خلالها؟ وما هو المنهج الذي بعث به ليربي الناس عليه؟ يعني صفة في نفسه وصفة في المنهج الذي يربي الناس عليه. إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا, وإنما بعثني معلما ميسرا. المعلم له صفاته. المنهج الذي يربي الناس عليه هو التيسير والتسهيل. لذلك جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. إذن من الممكن أن يكون من الأمور اليسيرة من الممكن أن يكون منها ما هو إثم. لذلك وضعت هذا القيد لأنه مهم جدا. ضابط التيسير عند الناس لو ترك هكذا لم نقف عند حد, ولكن هناك ضوابط. فتقول ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه. إذن هو ينظر في الأمر, فإن كان بعيدا عن الإثم هو يخير. هذا في قدر من الشدة والعزيمة، وهذا فيه قدر من التيسير والتسهيل، يختار التيسير والتسهيل. وعند البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول في أثناء حديث، قالت: وكان يحب ما يخفف عنه، وكان يحب ما يخفف عنه. والرواية عند عبد الرزاق المصنف أيضا من حديثها قالت: وكان يحب ما خف على الناس، وكان يحب ما خف على الناس، يعني من شأنه أنه كان يحب ذلك الأمر. طبعا ليس الذي يخف على الناس تبعا لأهوائهم، ولكن الذي يكونون به عبادا لله عز وجل، لا يتبعون أهواءه، ولكن هذا أمر فيه شدة وهذا أمر فيه تيسير. كان يحب لهم ما يخفف عنهم فيرضاه لهم، يأمرهم به ويحضهم عليه. أما هو فقد كان يفعل ذلك في نفسه ويعلم أصحابه ذلك عمليا. تذكرون قصة الأعرابي، الحديث عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، في قصة الأعرابي الذي بال في طائفة من المسجد. طبعا الصحابة هموا به، وطبعا يعني هموا به ليؤدبوه. طبعا في هذا الزمان لعل البعض يقوم بقتله، فماذا صنع مع هذا الأعرابي وقد بال في المسجد؟ قال: دعوه، وهريق على بوله سجلا مما أو ذنوبا مما، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. من المبعوث حقيقة؟ ليس الصحابة، المبعوث حقيقة هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أسند إليهم البعث مجازا، أسند إليهم البعثة مجازا ليبين أنهم نواب عنه. هؤلاء نوابه، فإذا كنتم تنوبون عني في الدعوة وفي قيادة الناس فكونوا بهذه الصفة، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. تقومون بضربه بتتبعه، طبعا هو يخاف منكم، يتحرك من مكانه، تنتقل النجاسة من مكان إلى مكان، ثم إلى وهكذا، فتشددون على أنفسكم وتشقون على أنفسكم بسبب صنيعكم هذا. وقع ما وقع، انتهى الأمر، بال خلاص. طيب تقومون إليه، ولن يقف في مكانه، سينتقل يمينا وشمالا، وحينئذ تتناثر النجاسة هنا وهناك. فبدلا من أن تطهر موضعا واحدا ستطهرون عدة مواضع، وقد يأتي الشيطان يلبس على الإنسان، لأنك لم تصور الموضع الذي أصابه الدم، فتقول: ترى أفي هذا الموضع أم في هذا الموضع، طهر من هنا إلى هنا. ما شاء الله. طبعا الأحوط، يعني ما هو الأحوط؟ هو هذا. إذن فلنقم بتطهير المسجد من أول إلى آخر. باب من أبواب التجديد على النفس يفتح بابا من أبواب وسواسة الشيطان، لكن الأمر سهل جدا. بل دعوه يتم دوله، سبحان الله، انظر إلى الأمر. يعني أي إنسان يحتمل هذا إلا إذا كان رفيقا ميسرا مسهلا؟ دعوه حتى يتم دوله، فإذا أتمه استطعنا أن نحصر مكان البول، وبالتالي يسهل علينا أن نطهر هذا الموضع، وقد وقع الأمر وانتهى. أما ما يحتاج إليه من تعليم وتفهيم فهذا بعد أن يفرغ من بوله، الأمر سهل جدا. ثم بين لهم حقيقة الأمر، القضية ليست خاصة بأعرابي، والقضية ليست خاصة بدول في المسجد، إنما هذه قاعدة عامة، دين، منهج. فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. يبقى ابتداء إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، وإنما بعثني معلما ميسرا. أما أنتم فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا من أهم الصفات التي ينبغي على الداعي إلى الله عز وجل أن يتصف بها. الصحابة حين سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه منه لم يسعهم إلا أن يذكروا ذلك بين الناس ويذكرون أنفسهم ويعلمون التابعين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التيسير والتخفيف والتسهيل على الناس. يعني حتى قال جابر رضي الله تعالى عنه كما عند مسلم قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا، كان رجلا سهلا، وهو أشد الناس تمسكا بالدين وأعبد الناس لله عز وجل. إذن القضية ليست بأن تشدد، لأن أعبد الخلق ما هي صفته؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا. وعرفت ما قالته عائشة رضي الله تعالى عنها: وكان يحب ما يخفف عنه. بل أذكر عند البخاري من حديث الأزرق بن قيس، وأتدبر هذه القصة، قال: كنا على شاطئ نهر بالأهوال، قد نضب منه الماء، فجاء أبو برزة الأسلمي على فرس فصلى وخلى فرسه، فانطلقت الفرس فترك صلاته وتبعها حتى أدركها فأخذها، ثم جاء فقضى صلاته، وفينا رجل له رأس، فأقبل فقال: انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس. فأقبل يقول: ما عنفني أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: إن منزلي متراخٍ، فلو صليت وتركت لم آت أهلي إلى الليل. وذكر أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من تيسيره. يعني مثلا تحطت المحمول قدامك فجاء لص وأنت في صلاة فسرق المحمول وفر هاربا. طبعا دعاة التجديد يقول لك: ايه يعني محمود؟ ايه ده؟ تقف قدام ربنا يا اخي، ايه ده؟ استغفر الله. طبعا هو لو ربع جنيه فضة وقع قدامه مفيش، وممكن انما طبعا مع الناس الثانية عايز يوريك ان ايه في تمسك بقى وايه. لا، القضية مش كده، القضية مش كده. يعني فرص انطلق، طيب كمل صلاتك، ماشي كمل صلاتك بقى، لو خدها ماشي بقى ويطلع عليك وبتاع طرق والحال ده. ما انت طبعا انت عارف ايام الخوارج ففتن، ونسأل الله السلامة والعافية. لا، الله تعالى رحيم بعباده، ما الاشكال؟ وهل انا خرجت من الصلاة استخفافا بالله عز وجل واستهانة بأمر الصلاة وحرمة الصلاة؟ ابدا ابدا. فالنية هنا هي التي تضبط الأمر، هي التي تفصل. يعني وضع يده ليأخذ الهاتف، امسك يده، فإن قضي الأمر وأنت في صلاتك أكمل، لكن إن دفع يدك وولى هاربا أخرج من صلاتك وابعه واسترد هاتفك. ما الإشكال في هذا؟ هذا من التيسير والتسهيل. لذلك هذا الرجل كان من الحرورية الخوارج، وهم من أشر أنواع الخوارج. هذا الرجل الذي يعني أقبل يتهكم ويفخر من صحابي جليل. وطبعا تعلمون أن أهل البدع لا يقيمون للصحابة وزنا. كان هذا المجهال كان ينبغي عليه أن يسأل نفسه ويقول: هذا صحابي، من أنا؟ هذا إن لم أقتدي به فلمن أقتدي؟ كان ينبغي عليه أن يتأدب ويذهب إليه ويقول له: أيها الصحابي الجليل، رأيتك صنعت شيئا، أهذا يجوز في دين الله؟ ويتعلم. لكن سبحان الله، صار هو معلما، صار في غنية عن الصحابة. الصحابي يخطئ، أما هو لا، صار من كبار أهل العلم، فيتهكم ويفخر فيقول: انظروا إلى هذا الرجل، يعني حتى انظروا إلى التعبير، انظروا إلى هذا الرجل ترك صلاته من أجل فرض. فطبعا تعجب أبو برزة حين سمع منه ذلك الكلام، فقال: ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم أتربى على هذا، وما ربانا صلى الله عليه وسلم على ذلك الأمر، ما هذا الأسلوب؟ ثم قال: إن منزلي مترخ، يعني هو ده عذري، ما تركت الصلاة زهدا فيها ولا استخلافا بها، ولكن كان هذا هو السبب، وهذا عذري، وهذه حاجة، إن منزلي متراخ، فلو صليت وتركت لم آتي أهلي إلى الليل. وذكر أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من تيسيره، تنكير ذا معناه كير آوي، يا ما شاف من التيسير، يا ما، وكلمة صحبه يعني لم تكن مجرد رؤية، صحبه لازمه، فرأى من تيسيره. طبعا هو ينكر عليه، وطبعا ينكر عليه بعلم، يعني لم تكن المسألة، ومن أنت حتى ترد، ومن أنت حتى تنكر علي، أنت من التابعين، أما أنا من الصحابة، أنا أعلى منك رتبة ودرجة. لكن يعني تألم وأحزنه الكلام الذي سمعه، فرد بهذا الرد. حين نقول مثلا الذين يربون الناس على يعني التصادم مع الحكام والحكومات، هل هؤلاء يرفقون بالناس ويترفقون بهم؟ هل هؤلاء يسهلون عليهم؟ أبدا والله، يختارون الأصعب، يختارون الأشد، الذي يؤدي في النهاية إلى الفتن والدماء. سبحان الله، أمور عجيبة، يعني ترى هذا الذي يدعو إلى الخروج والذي يخرج هما في غاية من التقصير والتفريط. كان الأولى بهما أن يدفع الظلم عن أنفسهما ابتداء، كلاهما ظالم لنفسه، فكان الأولى أن يدفع هذا الظلم وأن يتجرد منه وأن يرقي نفسه ثم يربي غيره من الناس. لكن طبعا يعني كما يقال، يريد أن يبني قصرا فيهدم لأجل ذلك مصرا، يهدم مصرا كاملا لأجل ماذا؟ يريد أن يبني قصرا، وطبعا مع تحقيق هل هذا قصر أم لا، لكن نسلم جدلا، يريد أن يبني قصرا، ما العمل؟ يهدم لأجله نصرا. فلو أن كل واحد بدأ بنفسه لخرج حكامنا من بيننا، وهذا هو الأسأل أم لا؟ هذا هو الأسأل. أبجديات والله، أبجديات عقلية. لو أننا جميعا أصلحنا أنفسنا وانضبطنا سيكون حاكمنا من بيننا، لكن حين كثر الظلم وظلم بعضنا بعضا وجار بعضنا على بعض واعتدى بعضنا على بعض وأكلنا أموالنا بالباطل واستحللنا المحرمات وفعلنا وفعلنا وفعلنا، كانت النتيجة في النهاية أن يحكمنا من هو شريك لنا في نوع الظلم. ليست القضية قضية في أي شيء أنت ظالم، لا، كلنا ظلمة. فإذا تولى ظالم على ظلمة، ما بال الظلمة لا يطيقون حكمه؟ ما بالهم؟ ما الفرق؟ هو ظلم في باب معين، أنت ظلمت في باب، بل ولعنك في أبواب. هو غره السلطان والجاه، أما أنت فما الذي غرك؟ ما الذي غرك؟ يعني حين يزني الفقير، ما الذي دفعه لذلك؟ هذا معه المال. حين يزني الشيخ الكبير، ما الذي دفعه لذلك؟ وقد ولى زمن الشباب والفتوة والقوة، لكن إذا زنى الشاب معه ما دفعه إلى ذلك؟ كلاهما ظالم لنفسه، لكن هذا أشد. لماذا؟ لأنه ليس معه ما يدعوه ولو حتى بالفطرة، بل طبيعة جسده ينقطع معها ذلك الأمر. فهنا يقول الحكام ظلموا سلطان جاف بطانة سوء، يعني تجعل من الظويلم أشد الناس ظلما. معاليك سيادتك معالي الباشا، انت تفكيرك اوامر مش كلامك، تفكيرك بس الخواطر بتاعتك واجبات. ما شاء الله، ما الذي ينتظر من مثل هذا؟ اي ينتظر منه ان يكون رحيما رقيقا ودودا يحب الناس ويتودد اليهم؟ نحن من صنعناه، فلنلم انفسنا، هذه الحقيقه وهذا هو العدل. لكن طبعا يعني تراهم يسلكون طريق التشدد والطريق الصعب، ومع ذلك لا يرتجعون ولا يصعدون. يعني ما هي نتائجه؟ ما هي ثماره؟ لكن انظر في المقابل الى طريق الانبياء والرسل. النبي يقول لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد. النبي يقول اني مغلوب فانتصر. وهكذا دعوة الأنبياء يلجؤون إلى الله حين يستضعفون، يلجؤون إلى الله عز وجل، لا يلجؤون إلى حول ولا إلى قوة ولا إلى حسب ولا نسب، وإنما يلجؤون إلى الله عز وجل، يطلبون منه المدد والعون. موسى عليه السلام ألم يقل رب إني ظلمت نفسي؟ فالإنسان يعترف ابتداء بما عنده من ظلم وجهل، وهذه البداية. فطريق الأنبياء والرسل بني على التيسير والتسهيل، لا يسلكه أحد من الناس في أي وقت وفي أي مكان إلا وينجو ويحصل الخير والنجاح والفلاح. أما من خالف طريق الأنبياء والرسل فلا بد أن يصل به طريقه إلى الهلاك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، إذا كان إصلاح النفس صعبا فإصلاح الغير أصعب، وهذا أيضا من أبجديات العقول. أي عاقل في الدنيا بل لو أوتي قدرا من العقل يقر بذلك ويعترف، إذا كنت أنا عاجزا عن إصلاح نفسي فأنا عن إصلاح غيري أعجز. لكن إذا أصلحت نفسي ووفقت في ذلك، فإذا توجهت إلى غيري لأصلح منه فكما وفقني الله عز وجل في نفسي وسددني سيوفقني ويسددني مع غيري، وهكذا. أمر سهل جدا يعني، لكن نسأل الله السلامة والعافية. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. القواعد التي وعدت بها من التيسير والتسهيل، نشأت عدة قواعد عظيمة جدا نتفهم بها ديننا ونعبد من خلالها ربنا عز وجل. المشقة تجلب التيسير، تتعرض لأمر فيه شدة وفيه مشقة، ما العمل؟ خلاص نفس يا أخي الله يهديك، هو الأمر فيه مشقة، هذه المشقة هي التي تأخذ الدليل منها تجلب عليك التيسير. الضرر يزال، الحرج مرفوع، دفع أشد الضررين بارتكاب أخفهما أيضا من هذه القواعد العظيمة. أمامك ضرران كلاهما شديد، لكن أحدهما أشد من الآخر، تفوت الأشد ولو بارتكاب الأقل منه. وهكذا، بل نشأت قاعدة مهمة جدا وأرجو منك أن تحفظها، لأنها ستنفعك أينما نزلت في أي مكان تكون. إذا وقع الخفاء في معرفة الحكم الشرعي بين أمرين فأيسرهما هو الأقرب إلى الحق، احفظها جيدا. إذا وقع الخفاء في معرفة الحكم الشرعي بين أمرين فأيسرهما هو الأقرب إلى الحق، لكن متى ذلك؟ وجدت في مكان انقطعت بك السبل، لا تستطيع أن تتصل بعالم ولا أن تذهب إليه، ما العمل؟ الآن أنت مطالب بعبودية، جاء وقت عبادة وأنت مطالب بأن تعبد الله عز وجل في هذا الوقت، ما العمل؟ ازدحم عليك أمران وأنت لا تدري حكم الشرع فيهما، وليس عندك من أهل العلم من تستطيع أن تأخذ الحكم الشرعي في هذه المسألة التي تعرضت لها. فما العمل؟ قاعدة تجعلك مفتيا لنفسك، لكن في هذه الحالة الضيقة الخاصة صرت وحدك. ما العمل في هذه المسألة؟ انظر إلى الأيسر في الأمرين، اعلم أنه الحق، تفعل هذا وأنت في غاية من الاطمئنان. لماذا؟ يعني ازدحم عليك الأمران، هذا شديد وهذا فيه تيسير، اعلم أن هذا هو حكم الله عز وجل في هذه المسألة بعينها. لكن طبعا إذا وجدت بين أهل العلم فلتسأل أهل العلم، هذه مسألة مفروغ منها، حتى لا يقول قائل يعني ما شاء الله يعني خلى كل واحد بقى مفتي، لا، أنا أقول هذه قضية خاصة وحالة خاصة أن تحجب أو لا يتيسر لك أن تسأل عالما، لأن الأصل طبعا تسأله على الذكر إن كنتم لا تعلمون، لا ينبغي أن تستقل بنفسك، بل لابد من السؤال وأن تستفتي من هو أعلم. لكن انقطعت السبل وأنت الآن تحتاج إلى حكم يتعلق بالمسألة التي أنت فيها، أحدهما شديد والآخر سهل ويسير، ما العمل؟ اعلم أن السهل اليسير هو حكم الله عز وجل في هذه المسألة. لماذا؟ لأن أصل الدين قائم على التيسير والتسهيل. وكما تعودت يعني أحرص أن أختم الخطبة بدعاء يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا والله في أمس الحاجة إلى أن نتفقه في باب الدعاء، خاصة باب الدعاء باب عظيم جدا يحتاج إلى فقه ويحتاج إلى فهم. فمن الأدعية المتعلقة بما نحن فيه دعاء ورد في صحيح ابن حبان من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت، هكذا لفظ الحديث. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت، الحزن الصعب. يعني أنت تتوجه إلى الله عز وجل بمثل هذا الدعاء، تسأل الله تعالى أن يسهل عليك وأن ينصر عليك. الذي يتوجه الله تعالى بالدعاء لابد أن يعرض نفسه للأسباب الميسرة والمتاحة. لا يعقل أن أكون متشددا فأكون بتشددي في واد ثم أدعو الله عز وجل أطلب منه التيسير فأكون بدعائي في واد آخر، هذا لا يعقل، هذا لا يعقل. لابد أن أطبق هذا ابتداء. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. ثم انتظر هذه المكافأة لو أنك فعلا تحللت بهذا الخلق، أن تحظى بدعاء دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لمن توفرت فيه هذه الصفات. الحديث عند البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال فيه صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وطبعا ذكر الرجل خرج مخرج الغالب حتى لا يخوف رأي عن النساء ليس لهن نصيب في ذلك. لا الرجل يعني ذكر يعني باعتبار الأغلب. رحم الله رجلا، هذا دعاء. من الذي يدعو؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يدعو. فأنت إذا عرفت نفسك لذلك الأمر كأنه صلى الله عليه وسلم خصك باسمك في هذا الدعاء، كأنه قال اللهم ارحم عبدك فلانا ويسميك. لكن متى هذا؟ إذا تحليت بهذا الخلق، رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. بكم ده؟ 5 جنيه. بعمل قلت لك بخمسة جنيه، عجبك خد مش عجبك خلاص، إيه خلص الموضوع. نعوذ بالله من غضب الله، ما هذا؟ ما هذا الخلق؟ لكن إيه رأيك بكذا؟ يا أخي يعني أنا قلت لك بخمسة خلاص، طب يعني ما ينفعش أنا بأربعة ونص؟ ما فيش مشكلة، خير يا أخي إن شاء الله، ربنا يبارك لك في الحاجة، ما فيش أي مشكلة، ربنا يرزقني البركة فيما أخذت ويرزقك الانتفاع بما أخذت. انظر إلى السماحة، انظر إلى التيسير والتسهيل. انت بتقلب في ايه يا عم؟ شيل ايدك، ايه الحاجه موجوده عجبك خدها، مش عجبك ما تاخدهاش. يا عم ده انا بس ببص فيها انا بقى، هو كده. اعوذ بالله من غضب الله. طبعا انت لو نظرت الى جميع الباعه هذا خلقهم، لذلك لك ان تسال نفسك سؤالا، متى ييسر الله علينا ويسهل لنا امورنا؟ متى؟ متى نحزن لحاكم صعب وشديد ونحن فيما بيننا في التعاملات من أسوأ ما تتخيل؟ طيب إذا باع إذا اشترى، طب وإذا اقتضى؟ يعني في القضاء لما يجي قضيك، اتخانقتوا مع بعض، اختلفتم، رحتم للقاضي، فماشي طبعا يتقال لك معلش أنا غلطان وأنا بعتذر لي. لا تعتذر لي، ده أنا على سافك حول نفسك، إما لففتك كعب داير، ده انا هوريك بص النجوم في عز الضوء، مش هخليك، مش هخلي حد يعرف لك طريق جوه، مش هخلي الدبان الازرق يعرف لك طريق. ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ خلاص يا اخي راجل بيستسمحك، ايه المشكله؟ سامح يا اخي، كن سهلا ميسرا. قلنا هو يا اخي خلاص عفوت عنك، ما في مشكله. لكن لا، ده انا هعمل واسوي وهربيك. ما شاء الله، تخيل لو أننا يسرنا وسهلنا. ها؟ طبعا معروف طبعا أن حال المحامين هيقف، وطبعا المحاضر والإفام والنيابة كل ده هيبدأ الموضوع، المؤشر يفضل ينزل ينزل ينزل. بس طبعا المحامون ينبغي أن يحبوا الخير للناس، ما جيش يقول لك ايه هو ايه الحكايه فيها، انت ما تتخليش ليه يا عم؟ تخلي الناس تتخانق، يا رب ارزقني باثنين. ليه بس؟ ليه؟ الله المستعان، زي الحانوتي كده ما يقول لك ايه يعني ما فيش ميت، هو ايه الحكايه فيها؟ ولا عمليه مريحه خالص، انت عايز الناس تموت يعني؟ الله المستعان. ف يعني المقصود انظر الى هذا الدعاء والى عظمته، رحم الله رجلا، رحم. والله ما احوجنا الى الرحمه، أن يرحمنا الله عز وجل. طيب ما السبيل؟ باب مفتوح وسهل وميسر، يعني إذا بعت فبسماحة، إذا اشتريت بسماحة، إذا اختلفت مع أحد بسماحة. طبعا يعني اكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ويعني لن أقول بقية خطبة، أترك الأمر إلى الله عز وجل. ولكن إن شاء الله يعني في الجمعة القادمة، يعني بمناسبة هذا الدعاء الذي ختمت به هذه الجمعة، أتكلم عن أهمية الدعاء وفقه الدعاء، يعني ومدى احتياجنا إلى هذا الباب فيما نحن فيه. فإن شاء الله يعني أكتفي بهذا القدر وأتمم الكلام في الجمعة القادمة. أسأل الله تعالى أن يحفظني وإياكم بدينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يرزقنا حسن القيام به وحسن التعبد به وحسن التمسك به وحسن الدعوة إليه، وأن يتوفانا وهو راض عنا. وأسأل الله تعالى أن يحفظ جيشنا وشرطتنا، وأن يهيئ لقادة هذه الأمة بطانة صالحة تحدهم على الخير وتأمرهم به وتنهاهم عن الشر. وأسأل الله تعالى أن يأخذ بنواصينا جميعا إليه، وأن يرد كيد كل كائد في نحره، وأن يصرف عنا كيد أمريكا وإسرائيل وتركيا وكل هذه الدول التي تحرص على زرع الفتنة في ديارنا. اللهم وحد صفوفنا واجمع شملنا ويسر لنا الهدى وتقبله منا، إنك أنت السميع العليم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فاقم الصلاة.